بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف فسبب الموضوع هو أن التغيرات التي تسمى بالحركة يعتبرها هؤلاء مجموعة من التغيرات الدفعية المتعاقبة. قلنا في البحث السابق أن الحركة وجود تدريجي أي وجود غير قار، ليس له استقرار، ليس له سكون وثبات، بل هو وجود سيلاني، وجود مستمر على بساط الزمان. في قبال هذه الدعوة في معنى الحركة هناك من أنكر هذا المعنى للحركة وقال أن الحركة مجموعة من السكونات والوقوفات، والذي دعاهم إلى هذا شبهات سيأتي التعرض لها بعد ذلك. هؤلاء يقولون بأنه نحن لا نفهم من المعنى الذي تقصدونه، لا نفهم من معنى الحركة الوجود المستمر التدريجي، وإنما نفهم الحركة بمعنى مجموعة من السكونات في النقاط المختلفة في الأمكنة المختلفة. فلو سألت هؤلاء ما الفرق بين زيد الساكن في المكان أليف وبين عامر المتحرك من مكان أليف إلى المكان بار؟ النتيجة زيد عندما هو جالس في نقطة معينة في الآن الأول وفي الآن الثاني وفي الآن الثالث هو موجود في النقطة أليف، وهو في الآن الأول في هذه النقطة، في الآن الثاني في هذه النقطة، في الآن الثالث في هذه النقطة، وهكذا في مجموع الآنات الزمانية هو موجود في النقطة أليف. إذن ما الفرق بين زيد الساكن في النقطة أليف الثابت في النقطة أليف وبين خالد المتحرك من نقطة أليف إلى نقطة باء؟ أنتم بعد أن فسرتم الحركة بأنها مجموعة من السكونات، زيد الجالس في المكان أليف أيضا له مجموعة من السكونات، سكون في الآن الأول، سكون في الآن الثاني، سكون في الآن الثالث، وهكذا. إذن ما الفرق بين الساكن والمتحرك؟ يقولون أن الفرق بين الساكن والمتحرك هو أن الساكن مكثه طويل في نقطة معينة، ولكن المتحرك مكثه قصير في تلك النقطة. الفرق فقط هذا، وإلا زيد الذي هو ساكن واقف في النقطة أليف، عامر أو خالد المتحرك أيضا له كان سكون في النقطة أليف، ولكن في الآن الثاني زيد بعد مستمر في النقطة أليف، ساكن في النقطة أليف، ولكن خالد انتقل وسكن في النقطة باء، ثم في النقطة جيم، ثم في النقطة دال. وحيث أن هذا الانتقال من سكون إلى سكون آخر سريع جدا يتوهم العاقل أنه حركة. الانتقال من نقطة مكانية إلى نقطة مكانية أخرى لما كان يتم بسرعة كبيرة يتوهم العاقل بأن هناك حركة، وإلا في الواقع لا توجد عندنا حركة إلا الانتقال من نقطة هو ساكن فيها إلى نقطة أخرى، إلى نقطة أخرى إذن فالفرق بين الساكن في نقطة معينة وغير متحرك وبين المتحرك من مكان إلى مكان آخر هو المكث القصير والمكث المستمر الطويل. وإلا نحن لا نجد فرقا بين الساكن والمتحرك إلا أن الساكن مكثه طويل في نقطة والمتحرك مكثه قصير في تلك النقاط والنقاط التي تليها من الأمكنة. ما الذي دعاهم إلى الالتزام بتفسير الحركة بهذا المعنى؟ قلت لكم شبهات عرضت لهؤلاء ولم يستطيعوا الجواب عنها، ومن هنا التزموا بهذا المعنى للحركة. وإلا الإنسان لعله لو كان يريد أن يتأمل أيضا ما هو معنى الحركة لم يكن يستطيع الوصول إلى هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء، وهي أن الحركة مجموعة من السكونات المتعاقبة. ولكن تلك الشبهات التي سنتعرض لها هي التي أدت بهؤلاء إلى أن يلتزموا بأن ذلك المعنى الذي يذكره الحكماء والفلاسفة للحركة وهو الوجود التدريجي، الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، ذات المعنى تصوروا أنه غير معقول محال. فإذا صار محال فسروا الحركة بهذا المعنى الذي نقلناه عنهم الآن. وهذا يقول المصنف وسر الموضوع، فلماذا هؤلاء أنكروا الحركة وقالوا بالسكونات المتغيرة؟ الآن يبين المدعى وسر الموضوع هو أن التغيرات التي تسمى بالحركات يعتبرها هؤلاء هذه التغيرات مجموعة من التغيرات الدفعية المتعاقبة، يعني خروج انتقال من نقطة أليف إلى النقطة باء هذا لا يقع في الزمان وإنما يقع دفعيا. فإذا وقع دفعيا إذن هو في الآن الأول ساكن، في الآن الثاني في النقطة الثانية أيضا ساكن، وهذا الانتقال من أليف إلى باء لم يقع في الزمان وإنما وقع في طرف الزمان بنحو التغير الدفعي. فمثلا حركة الجسم من نقطة كأليف إلى نقطة أخرى كباء حسب زعم هؤلاء المنكرين للحركة بالمعنى التدريجي هو عبارة عن استقرار الجسم، سكون الجسم بصورة متعاقبة في النقاط المتوسطة بين النقطتين المقرورتين. يعني لو فرضنا بأنه بين النقطتين 10 أمتار إذن هناك، وقسمناها أفترض إلى 100 نقطة هذه 10 أمتار، فهناك 100 سكون في 100 نقطة من هذه 10 أمتار. وبعبارة أخرى فإنهم لا يقبلون الحركة بعنوان كونها أمرا تدريجيا متصلا، وإنما يعتبرون الحركة مجموعة من السكونات المتعاقبة. إلى هنا هذا مدعى جملة من الفلاسفة أو المفكرين الأقدمين اليونانيين. المصنف هنا يشير إلى نقطة وهي لطيفة جدا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب فلسفتنا يشير إلى هذه النقطة. الفلسفة الماركسية ترى أن الحركة مجموعة أجزاء بالفعل في الواقع الخارجي. نحن بالأمس ماذا فسر الحركة؟ قلنا أن الحركة وجود واحد تدريجي وانقسامها إلى الأجزاء إنما هو بالقوة لا بالفعل. العقل يفرض لها أجزاء وإلا في الواقع الخارجي ليست لها أجزاء، وإلا لو كان لها أجزاء لما كانت حركة بل كانت سكونا كانت ثباتا. من قبيل هذا الجسم الواحد هذا الخط الواحد الذي طوله متر واحد هذا قابل للانقسام إلى قسمين، وأنه منقسم بالفعل إلى قسمين، وإلا لو كان منقسما بالفعل إلى قسمين لما كان مثلا واحدا بل كان قسمين كل منهما مقسوما. إذن أجزاء الامتداد الزماني أو أجزاء الامتداد الذي للحركة، هذه الأجزاء ماذا؟ بالقوة، لأنها أجزاء بالفعل. وإلا لو كانت أجزاء بالفعل لانعدمت الحركة في الخارج، لانعدم الامتداد الواقعي في الخارج، لانعدم الزمان وصار مجموعة من الأمام. لأن الزمان إذا انتهى نهاية الزمان ماذا؟ هو الآن. فإذا انقسم تكون مجموعة من الأعلام. إذن إذا قلنا أن الحركة هي مجموعة أجزاء بالفعل في الواقع الخارجي، هذا إقرار بالحركة ونفي للحركة. من الواضح أنه نفي للحركة، لأن الحركة هي الوجود الواحد السيال التدريجي وأجزاؤه بالقوة. فإذا جاءت فلسفة وقالت أن الحركة لها أجزاء بالفعل في الواقع الخارجي، هذا إقرار للحركة ونفي للحركة. ومن الواضح أنها نفت الحركة وقالت الحركة مجموعة من الأجزاء المتعاقبة. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب فلسفتنا يرجع هذا البحث، يعني الفلسفة الماركسية، نظرية الفلسفة الماركسية في الحركة، يقول مرجعها إلى تلك النظرية القديمة الفلسفة اليونانية التي أنكرت حقيقة الحركة. لأن الفلسفة الماركسية ترى أن الحركة لها أجزاء بالفعل في الواقع الخارجي، لا أن انقسامها إلى أجزاء إنما هو بالقوة، بل تقبل وترى أن انقسام الحركة إنما هو بالفعل، لها أجزاء بالفعل. ومن هنا يقول المصنف: ولهذا فإنه إذا وجد أشخاص آخرون يقولون بأجزاء بالفعل للحركة وهم في الواقع قد التحقوا بقافلة المنكرين للحركة بالمعنى الفلسفي الدقيق لها، وهي الوجود التدريجي المستمر. ولكن الحقيقة المصنف يقول، وهذه مسألة مهمة في الفلسفة، نحن عندما نراجع وخصوصا في كلمات جملة من المتكلمين العامة نجد أنه جملة من المسائل لعله البديهية أنكروها بسبب الشبهات انحررت لهم. يعني مثلا من المسائل التي أنكرها جملة من المتكلمين مسألة أن هناك واسطة بين المعدوم والموجود فسموه بالثابت. من الواضح وصريح العاقل يبطله أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، بين الموجود والمعدوم. ولكن هؤلاء لشبهة عرضت لهم في مسألة علم الباري اضطروا إلى أن يلتزموا بأن هناك واسطة بين الموجود والمعدوم، وأن الثبوت أعم من الوجود، كما تقدم في بحث بداية الحكمة. هنا تبين هذه النظرية من المباني التي التزموا بها. هنا قالوا هناك واسطة تسمى عندهم الحال بين الموجود والمعدوم. من المباني التي التزمها جملة من المتكلمين أن إعادة المعدوم بعينه مو فقط ليست بمستحيلة بل هي ممكنة، لا فقط أنها ممكنة بل لازمة وضرورية، لأن المعاد متوقف عليها، مع أنه في الطرف المقابل الحكيم يرى أن إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، والاستحالة ليست نظرية بل هي ضرورية لا تحتاج إلى دليل وبرهان. ومنشأ الشبهة أيضا تصوروا أن المعاد متوقف على إعادة المعدوم بعينه، وهكذا جملة من المسائل. هؤلاء كانت تعرض لهم جملة من الشبهات ولم يستطيعوا حل تلك الشبهات، فكانوا يلتزمون بمثل هذه المباني، ومنها هذه المسألة، حيث أنه عرضت لهم بعض الشبهات أدت بهم إلى إنكار وجود الحركة بالمعنى التدريجي لها. لماذا؟ قالوا لأنه إذا التزمنا أن الحركة وجود تدريجي للشيء لا يمكن أن نلتزم، لا يمكن أن نجيب عن مثل هذه الشبهات التي تعرض لنا. ومن هنا ونحن أساسا ننكر أصل المسألة، نقول أن الحركة ليست هي وجود تدريجي مستمر. فلهذا يقول المصنف: ولكن الحقيقة هي أن وجود الحركة بعنوان أنها أمر تدريجي واحد بالفعل وإن كان منقسم بالقوات ليس قابلا للإنكار، بل لعله معلوم للإنسان بالعلم الحضوري، وحتى أن بعض مصاديق الحركة مثل التغير التدريجي للكيفيات النفسانية، حتى أن بعض مصاديق الحركة يمكن إدراكه بالعلم الحضوري، وقد درسنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ. إذن لماذا ذهبوا هؤلاء إلى إنكار الحركة؟ قال: ومنشأ اشتباه الإليائيين شبهات حالت دون تحكيم وجدانهم وبداهتهم، وبحل هذه الشبهات لا يبقى مجال للتردد في وجود الحركة خارجان. وهذا معناه أن الموجود ينقسم إلى ثابت ومتغير. شبهات المنكرين لوجود الحركة وحلها: إن الذين أنكروا الوجود الخارجي للحركة وتخيلوا أن الحركة مفهوم ذهني، يعني الذهن يتوهم أن هناك حركة في الواقع، ولا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا وجود تدريجي واحد. نعم، لسرعة الانتقال من سكون إلى سكون يتوهم العاقل أنه ماذا؟ أنه متحرك، من قبيل يعني من أخطاء الباصرة، من قبيل ما يقال في الفيزياء الحديثة بأن هذه الذبذبات الضوئية ليست مستمرة متصلة، بل بينها فواصل زمانية، هذه الفواصل لقلتها لا يستطيع البصر أن يلتفت إليها، فيتصور أن هذا الضوء، أن هذا النور واحد متصل، مع أنه ليس واحد متصل، بل ذبذبات بعضها تأتي بعد البعض الآخر. إذا خطأ الباصرة، هذا من أخطاء الباصرة تصور وجود الحركة في الواقع الخارجي، وإلا في الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا حركة، عندنا مجموعة من السكونات المتعاقبة. وتخيلوا أن الحركة مفهوم ذهني يحكي، هذا المفهوم الذهني الذي هو بتوهم من العقل بخطأ بسبب خطأ الباصرة، يحكي هذا المفهوم الذهني تعاقب سكونات قد تمسكوا، إن الذين أنكروا قد تمسكوا بشبهات، لعلها شبهات أربعة معروفة، شبهات الأربعة للذينون المنكر بالحركة. يتعرض المصدق هنا لشبهتين، بشبهات أهمها هاتان الشبهتان. الشبهة الأولى: يقولون لو جئنا إلى حركة مقدارها، افترضوا متر واحد من حيث المكان أو من حيث الزمان دقيقة واحدة، أنتم تقولون، وهذا مبناكم أيها الفلاسفة، أنتم تقولون أن الحركة امتداد وأن الامتداد قابل للقسمة. نسأل منكم أن هذه القسمة تقف إلى حد أو لا تقف إلى حد؟ طب أنتم قلتم فيما سبق مرارا وتكرارا أن القسمة لا تقف إلى حد، إذن هذا الجزء من الحركة، هذا المقدار من الحركة المتناهية منقسم ماذا؟ إلى أجزاء غير متناهية، فيلزم أن يكون المتناهي غير متناهي. هذا هو هذه الشبهة الأولى، وهي أنه يلزم بناء على مبناكم من أن الحركة وجود واحد تدريجي أنها امتداد نحن لا نقول امتداد، لأننا نقول سكون، لا نقول بامتداد، نقول نقطة نقطة نقطة، مجموعة من نقاط السكون نسميها ماذا؟ حركة. فلا يوجد عندنا امتداد حتى يرد علينا هذا الإشكال. أنتم الذين تقولون أن الحركة امتداد، طب الامتداد قابع من قسمة إلى ماذا؟ لا إلى نهاية. إذن يلزم أن تكون الحركة المتناهية منقسمة إلى أجزاء غير متناهية، وهذا معناه أن المتناهي غير المتناهي، وغير المتناهي متناهي، وهو محال لأن اجتماع النقيضين، لأن المتناهي في قباله ماذا؟ عدم التناهي. إذن يلزم اجتماع النقيضين، وهذا منشأه قولكم أن الحركة امتداد. وأما لو كنتم تلتزمون بما نقول من أن الحركة مجموعة من السكونات، وهذه السكونات الانتقال يكون بها بواسطة التغير الدفعي لا في الزمان، إذا لا يوجد عندنا امتداد، وإذا لم يكن عندنا امتداد إذا لا توجد عندنا قسمة غير متناهية. أهم ما هاتان الشبهتان، الشبهة الأولى لو كانت الحركة موجودة في الخارج بعنوان كونها أمرا ممتدا واحدا كما تقولون أنتم، للزم أن نستطيع أخذ أجزاء لها بعين الاعتبار، وهذه الأجزاء للحركة متناهية أو غير متناهية بحسب الفرق، أنتم تقولون غير متناهية، إذن وكل واحد من تلك الأجزاء بحسب مبناكم لما كان له امتداد فهو بدوره كل واحد من الأجزاء قابل للقسمة إلى أجزاء أخرى، وتستمر هذه التقسيمات إلى ما لا نهاية، لا تقف عند حدين، ولازم ذلك أن تكون الحركة المتناهية ماذا؟ غير متناهية، وهو القانون. هذا هو الإشكال. الجواب لعله واضح، نحن عندما قلنا أن الحركة امتداد وأن الامتداد قابل للقسمة، هل القابلية للقسمة بالفعل في الواقع الخارجي، يعني لها انقسامات بالفعل في الواقع الخارجي، لها انقسامات بالقوة؟ ذكرنا في الملاحظة التي تقدمت بالأمس أن الانقسام بالقوة، وهي عندما نقول متناهية هي متناهية بالفعل وبالقوة، بالفعل عندما نقول متناهية متناهية بالفعل وبالقوة. الآن هذه الحركة الخارجية متناهية، متناهية بالفعل، ولكن غير متناهية ماذا؟ بالقوة. وقدرتها في محله أن من شرائط اجتماع النقيضين المحال ماذا؟ هو وحدة القوة والفعل. إذا قلنا زيد ميت بالقوة وزيد ليس بميت بالفعل، يوجد تناقض؟ ماذا؟ يعني إحدى القضيتين بالقوة والأخرى بالفعل، لا تناقض بينهم. وهنا نحن نقول أن الحركة متناهية بالفعل وغير متناهية بالفعل بالقوة، غير متناهية بالقوة باعتبار أن الانقسام إلى أجزاء غير متناهية، قلنا بالأمس وأشرنا في هذا اليوم أن هذا بالقوة، وإلا لو كان الانقسام إلى الأجزاء بالفعل لازم ماذا؟ انعدام الحركة لا إثبات الحركة، لازم نفي الحركة لا إثبات الحركة. لهذا يقول وأجاب أرسطو عن هذه الشبهة بهذه الصورة، إن الحركة ليس لها أجزاء بالفعل، حتى تسألون أن تلك الأجزاء متناهية أو غير متناهية أساسا سالبة بانتفاء الموضوع، أساسا في الحركة لا يوجد عندنا إلا موجود واحد بالفعل، فلا معنى لأن يسأل أن الأجزاء متناهية بالفعل أو غير متناهية حتى تكون متناهية أو غير متناهية. نعم، بل يمكن مثلا تقسيمها أي الحركة إلى قسمين وهذا التقسيم في الواقع الخارجي له تقسيم في الذهن، تقسيم في الذهن لا في الواقع الخارجي، بل يمكن مثلا تقسيمها إلى قسمين، حيث توجد حينئذ حركتان لا حركة واحدة، وكذا يمكن أن يقسم كل قسم إلى قسمين أو أكثر، هذا كله ماذا؟ بالقوة. وكل تقسيم يتحقق في الخارج تظهر منه، أي من هذا التقسيم، عدد من الموجودات بالفعل، ويمكن الاستمرار في هذه التقسيمات لا إلى نهاية. فنقطة لطيفة أقول ومناسب أن أشير إليها، شوفوا هؤلاء خلقوا بين لا تناهي في الأجزاء وبين أن التقسيم غير متناهي. الحركة التفتوا جيدا للمطلوب، الحركة متناهية قابلها، إذا يريد أن نقيم هذا حركة غير متناهية، الحركة متناهية الخارج. ما هو نقيضها؟ أجزاؤها بالفعل غير متناهية في الخارج. والحكيم يقول أجزاؤها بالفعل غير متناهية في الخارج، وتقسيم تلك الأجزاء غير متناهية في الخارج. ومن الواضح أن الذي ينافي التناهي ينافي ماذا؟ عدم التناهي في الأجزاء، مو أن التقسيم متناهي أو لا غير متناهي. أتصل لا علاقة له بالبحث. المتكلم أو بعض المتكلمين يقولون أن التقسيم يقف إلى حد، نحن نقول أن التقسيم ماذا؟ لا يقف إلى حد، وأنه توجد عندنا أجزاء بالفعل في الخارج. هذه الحركة لها أجزاء متناهية بالفعل في الخارج، وشكيك هو الذي ينافيها ونافيها ماذا؟ عدم أن تكون عدم تناهي الأجزاء بالفعل. لا يدعي عدم تناهي الأجزاء بالفعل الخارج، يقول لو وضعنا يدنا على كل جزء من هذه الأجزاء تقسيمها غير متناهي، لا أنها هي غير متناهية. من قبيل الجسم، طب الحكيم في الجسم ماذا يقول؟ يقول أن الجسم الصغير هذا الجسم هذا قابل للقسمة إلى ماذا؟ إلى ما لا نهاية، يعني له أجزاء ما لا نهاية، أو أن التقسيم لا يقف إلى حد. إذا كان هذا الجسم له أجزاء ما لا نهاية، وكيف تجتمع الأجزاء اللامتناهية مع ماذا؟ مع الجسم المتناهي. والحكيم لا يدعي أن الأجزاء غير متناهية، يقول تقسيم كل جزء غير متناهي، والتقسيم غير المتناهي لا ينافي أن يكون الجسم متناهي. الذي ينافي أن يكون الجسم متناهي ماذا؟ أن الأجزاء أن تكون لا متناهية. فعلى فرض أن نقبل، استشعر جيدا، على فرض أن نقبل أن هذه أجزاء بالفعل مو واحد متصل. الآن إحنا كنا نقول إلى الآن حركة واحدة، مو أنها أجزاء بالفعل. أتقبلنا منكم أجزاء بالفعل؟ أجزاء بالفعل الذي يناقضها ماذا؟ أجزاء بالفعل متناهية يناقضها أجزاء بالفعل غير متناهية. مو تقسيم هذه الأجزاء المتناهية وأن التقسيم غير متناهي، هذا مو نقيض لأن الأجزاء متناهية. لا مو بالفعل تقسيم عن القوة، أنت إلى أي مقدار تستطيع. عدم التناهي، عدم التناهي لا يقفي، وعدم التناهي في التسلسل، يعني أنت لا تصل إلى حد تقول بعد لا يوجد عندنا تقسيم بعد ذلك، وإلا دائما متناهي. مثل عدد بالأمس ذكرنا، قلنا أنه أنت أي عدد وصلت إليه في النتيجة ماذا؟ يمكن أن تضيف إليه واحد، لا تصل إلى حد وتقول بعده إذا لا يوجد عندنا بعده عدد متناهي. فعلى فرض أن سلمنا أن أجزاء الحركة بالفعل وهي متناهية، الذي هو نقيضه ماذا؟ أجزاء بالفعل غير متناهية، مو أن تقسيم هذه الأجزاء غير متناهية. فالتقسيم شيء، وأن تكون الأجزاء غير متناهية شيء آخر. أحسنتم. هذه القدرة لا تنقطع إلى حدين، هو فقط هذا. وهذا غير أن نقول أن هذا الشيء الذي له أجزاء بالفعل متناهية، هو ماذا؟ له أجزاء بالفعل غير متناهية، مطلبان أحدهما غير الآخر. ويمكن الاستمرار في هذه التقسيمات لا إلى نهاية. تحتوا التقسيم غير متناهي، مو أن الأجزاء بالفعل غير متناهية. إذن نفس الحركة المفروضة متناهية في الواقع الخارجي، وأجزاؤها التي هي بالقوة غير متناهية، ولا يوجد تناقض بين هاتين القضيتين. لماذا؟ لأن من شروط التناقض وحدة القوة والفعل، وهو منتف هنا، لأن الوجود الحركة متناهية بالفعل والأجزاء غير متناهية بالقوة. بالإضافة إلى ذلك الجواب الدقيق الذي أشرنا إليه. إذن فالتناهي صفة كل الحركة في الواقع الخارجي، وعدم التناهي صفة أجزائها المفروضة بالقوة في الذهن. المصنف يريد أن يجيب بجواب آخر، وهو أيضا جواب لطيف. يقول: والأفضل أن نسأل المستدل. أنت الذي تقول، التفت جيدا للجواب في كلمتين نلخصة ثم نطبق، ولا يأخذ من عندنا وقت كثير. التفتوا جيدا، يقول: أنتم الذين تقولون أن الحركة المتناهية يلزم أن تكون غير متناهية واللازم باطل، إذن الملزوم مثله. هذا الذي تقولون مرادكم من التناهي واللا تناهي يعني في العدم؟ لو مرادكم من التناهي واللا تناهي في الامتداد والتقسيم، أي منهم؟ سنأتي للشق الأول. إن كان مرادكم من أن العدد المتناهي يلزم أن لا يكون متناهين، العدد المتناهي للأجزاء يلزم أن لا يكون ماذا؟ متناهيا من حيث الأجزاء، من حيث العدد. إن كان مرادكم أن التناهي في العدد عددا يكون ماذا؟ يكون غير متناهي عددا، تقول بأنه هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه نسأل منكم هذا اللا تناهي والتناهي في العدد مركزه شيء واحد وشيئان. مقام الجواب المصنف يقول مركزه شيئان بهذا المعنى، أن الحركة ما دامت موجودة وجود واحد في الخارج فهي واحد وليست بكثير، وعندما تنقسم فهي كثير وليست بواحد. بعد أين صار أنه واحد وكثير؟ أين صار عدد متناهي وعدد غير متناهي؟ إذا هذه الحركة في الخارج منقسمة فهي بعد ماذا؟ وهذا الانقسام غير متناهي، افترضوا عددها غير متناهي. إذا كانت في الخارج منقسمة من حيث العدد إلى لا تناهي، بعد لا يصدق عليها أنها متناهية. وإن لم تكن منقسمة في الخارج إلى أجزاء، بعد هي متناهية ولا ينطبق عليها أنها غير متناهية. لم يجتمع التناهي في العدد وعدم التناهي في العدد في شيء واحد. أقرب المطلب بمثال. ثم نقول هذه الورقة قطعة واحدة، لو نسمي هذه القطعة قطعة واحدة، وهذه القطعة في الواحدة الآن واحدة، لكن فيها قابلية ماذا؟ أن تكون نصفين، أن تكون اثنين. طب الآن هي اثنين، لو فيها قابلية أن تكون اثنين، طب أقول يلزم التناقض، لأنه الآن واحدة وفيها قابلية أن تكون اثنين، يلزم التناقض. ما دامت واحدة وليست باثنين، وما دامت اثنين ماذا؟ ليست بواحد. ما دامت الحركة غير منقسمة في الواقع الخارجي فهي متناهية، وما دامت منقسمة في الواقع الخارجي فهي ماذا؟ غير متناهية. أين لزم اجتماع التناهي ولا تناهي؟ التفتل المفتد قال: والأفضل أن نسأل المستدل ما هو مقصودك من عدم تناهي الحركة المتناهية. عدم التناهي والتناهي من حيث عدد الأجزاء، لو عدم التناهي والتناهي من حيث الكمية والمقدار، أي منهما؟ فسنأتي إلى الشق الأول. فإن كان مقصود المستدل مقصودك عدم تناهي عدد أجزائها، فإن مثل هذا العدد بالفعل غير موجود في أي حركة، وإذا وجد بعد ليست متناهية بل هي غير متناهية، فإذا إذا لم تنقسم فهي متناهية من حيث العدد، إذا انقسمت فهي غير متناهية من حيث العدد. وظهور أي عدد في هذه الأجزاء فسواء كان متناهيا أم كان غير متناهي، هذا في الحركة يتوقف على تقسيم الحركة الخارجي، وعندئذ لا توجد عندنا حركة واحدة قبل التقسيم واحدة وليست متعددة، وبعد التقسيم متعددة وليست بواحدة، وبعبارة أخرى قبل التقسيم متناهية وليست غير متناهية، وبعد التقسيم بالفعل غير متناهية وليست متناهية، كما أن كل شيء قابل للقسمة إلى نصفين فهو واحد فعلا وليس باثنين، وعندما ينقسم إلى اثنين فهو اثنان فعلا وليس بواحد، وإذا قسمنا الواحد أصبح اثنين، ومن الواضح ولكنه لا يلزم من قابلية القسمة أنه واحد واثنان في نفس الوقت، فقط القابلية ولا يجعله واحد واثنان في نفس الوقت، كذلك الحركة المتناهية قابليتها على أن تكون غير متناهية ولا يجعلها متناهية وغير متناهية في نفس الوقت. هذا إذا أردنا من الحركة من التناهي وعدم التناهي ماذا؟ عدد الأجزاء. أما إذا أردنا من التناهي وعدم التناهي ماذا؟ الكمية المقدار. هنا المصنف يقول يستعمل قاعدة رياضية. جئنا إلى جزء واحد، جزء واحد، وهذا الجزء هو سنتيمتر واحد. استنه أن هذا الجزء الذي هو سنتيمتر واحد يمكن تقسيمه إلى أجزاء غير متناهية. وأنت كلما قسمت هذا الجزء الذي كان امتداده سنتيمتر واحد، وهذه الأجزاء الأخرى تكون صغيرة لو بحجم الجزء الأول، تصغر مجموع هذا اللامتناهي يساوي ذلك السنتيمتر. مجموع هذا اللامتناهي ولا يمكن أن يكون أكثر من هذا السنتيمتر، لأن أنت كلما قسمت هذا الجزء الأجزاء تكون أصغر ثم أصغر ثم أصغر ثم أصغر، فإذا مجموع هذا اللامتناهي من حيث الأجزاء ومن حيث الكمية، مو من حيث العدد، من حيث الكمية من حيث الامتداد، هذا كلما قسم أكثر كلما كان كثرا أقل كلما كان أصغر، ومجموع هذا اللامتناهي في النتيجة يساوي ذلك الواحد الذي قسم. فإذا من أين ثبت أنه نعم نحن نقول اللامتناهي هنا يساوي المتناهي، ولكن ذلك اللامتناهي هو كل جزء جزء منه وليس مساويا لذلك المتناهي من حيث الحجم ومن حيث الامتداد، بل كلما قسم أكثر كانت الأجزاء أصغر. يقول وأما إذا كان المقصود أن لازم قبول، هذا من قبيل أقرب المثال من قبيل المئة، وفترض أن المئة واحدة، قلنا هذه مئة واحدة وهذه واحدة، يمكن تقسيمها إلى ماذا؟ إلى 50 قسم. تقول الماء إذا قسمت إلى 2 و2 و2 و2 تكون عندنا ماذا؟ 50 2، ويلزم أن يكون الواحد مساويا للخمسين، لأن المفروض 100 واحدة وهذه 50 ماذا؟ 2، وبمجموع 50 للاثنين ماذا يكون؟ هي 100 واحدة. بس هذا متناهي متناهي، فذاك افترضوه غير متناهي. في النتيجة هذه الأجزاء كلما وجدت القسمة صغرت الأجزاء، ومجموع هذا اللامتناهي يساوي ذلك الواحد الذي قسم منه. قال وأما إذا كان المقصود أن لازم قبول الحركة القسمة لا إلى ما لا نهاية هو أن مقدارها يعني مقدار الحركة وكميتها المتصلة وليس عدد الأجزاء كما في الشق الأول مقدارها وكميتها المتصلة متناهية من جهتين وغير متناهية من جهة أخرى لماذا؟ لأن كل جزء من أجزائها اللامتناهية له مقدار امتداد بعد النتيجة له امتداد ونحن قلنا في أبحاث سابقة أنه بالقسمة لا يعدم المقدار والامتداد لأن كل جزء من أجزائها اللامتناهية له مقدار ومجموع مقاديرها يصبح غير متناهي إذن فجواب هذا الإشكال هو أن كل امتداد سأفترض امتداد سنتيمتر واحد وإن كان قابلا للقسمة إلى ما لا نهاية له من الأجزاء إلا أن مقدار امتداد كل واحد من الأجزاء المنقسمة يكون كثرا من مقدار ذلك الكل الواحد ذلك الجزء الواحد إذن مقدار مجموعة الكسور اللامتناهية من الحركة سيكون نفس ذلك المقدار المتناهي من الحركة ويستفيد من قاعدة رياضية ولا بد من التنبيه المصنف يقول هذه الشبهة التي أدت بهم إلى إنكار الحركة بمعنى الوجود التدريجي أدت بهم إلى إنكار أن الخط وجود واحد متصل قالوا أن الخط مجموعة من النقاط المتصلة بعضها مع بعض الآخر وأدت بهم إلى ماذا؟ إلى أن ينكروا أن الزمان واحد متصل قالوا أن الزمان مجموعة من الآنات المتصلة بعضها مع البعض نفس هذه الشبهة التي أدت بهم في الحركة إلى أن يقولوا أن الحركة مجموعة من السكونات المتعاقبة هذه الشبهة أدت بهم إلى أن يلتزموا أن الخط ليس واحد متصل بل مجموعة من النقاط وقد درسنا في محله أن النقطة هي ماذا؟ انتهاء الخط يقولون أن الخط مجموعة من النقاط والزمان مجموعة من الآنات الآن ذكرنا فيما سبق الآن ما هو؟ انتهاء الزمان طرف الزمان يقولون الزمان هو مجموعة من الآنات طبعا هذا يرد عليه إشكال إذا تذكرون قلنا يستحيل اجتماع آنين آن بجنب آن لأن الآن طرف الزمان لابد أن يوجد عندنا زمان آن ثم زمان آن وإلا آن بجنب آن هذا محال تقدم بحثه فيما سبق الزمان قال ولا بد من التنبيه على أن هذه الشبهة التي عرضوها في الحركة وأدت بهم إلى إنكار الحركة بمعنى الوجود التدريجي الواحد لا تختص بالحركة وإنما تجري بالنسبة لجميع الامتدادات مثل الخط والزمان أيضا ومن هنا هؤلاء أيضا التزموا ولهذا اعتبر أصحاب هذه الشبهة كل خط محدود ويستحيل أن يكون الخط لا متناهي كل خط محدود وذلك الخط مركبا أيضا من عدد محدود من النقاط التي لا امتداد لها وإلا لو كان لها امتداد تلزم الشبهة السابقة يعني أن هذا الخط مجموعة نقاط وهذه النقاط ماذا؟ وسبحان الله مجموعة النقاط لا امتداد لها يتشكل منها شيء له امتداد هذا جمع بين النقيضين ها؟ مجموعة من النقاط التي لا امتداد لها يتشكل منها شيء ماذا؟ له امتداد مجموعة من الأجسام التي لا حجم لها ولكن يتحقق منها جسم له حجم أخبر أنتم تقولون أن طبعا هذا الكلام أيضا في الجسم هم يقولونه يقولون أن الجسم مركب من مجموعة من الأجزاء الصغيرة التي لا تتجزأ طب لو سألتهم هذه لها حجم أو ليس لها حجم إن قال لها حجم مقابلة للقسمة قابل للتجزئة تكون لأن الحجم مقابل للقسمة إلى نصفين ومن هنا هم يخافون يقولون لا حجم لها طب إذا لا حجم لها كيف من مجموعة من الأجزاء التي لا حجم لها يوجد عندنا جسم له حجم كيف من مجموعة من الأعدام يوجد عندنا وجود؟ آخر الجمع بين عدم وعدم نتيجته الوجود. ومن هنا الحكيم قال: نحن عندما وجدنا أن الجسم له حجم، إذا القسمة مثلا سدت لا تعدم الحجم، لأن القسمة لو أعدمت الحجم يلزم ماذا؟ يلزم أن الأجزاء التي لا حجم لها يوجد منها جسم له حجم، وهو محال جمع بين النقيضين. هذا الدليل القائلين بأن القسمة في الجسم لا تعدم الحجم، قالوا لأنه لو أعدمت الحجم يلزم ماذا؟ يلزم أن الأجزاء التي لا حجم لها بالتركيب تكون ماذا؟ له حجم وهو محال. هذا من قبيل أن الأعدام التي هي في قبال الوجود بالجمع بينها يلزم منها ماذا؟ وجود وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين. قال مركبا أيضا من عدد محدود من النقاط التي لا امتداد لها، وكل قطعة محدودة من الزمان أيضا في نظر هؤلاء مركبا من عدد معين من الآنات، والآن أيضا ماذا؟ ليس له امتداد لأنه طرف الزمان. أيضا سبحان الله، من مجموعة من الآنات التي لا امتداد لها يتحقق عندنا موجود هو الزمان له امتداد. واعتقدوا أنه في نفس الوقت الذي لا يكون فيه للنقة امتداد في الخط أو للجسم أو الجزء الذي ليس له حاج، اعتقدوا للنقطة امتداد، فإنه من مجموع عدة نقاط يوجد الخط الذي له امتداد، ومن مجموعة عدة أجزاء لا حجم لها يوجد الجسم الذي له حاجم. ومع كون الآن الذي هو طرف الزمان ولا امتداد له، ومع كون الآن لا طول له ولا امتداد، فإن من مجموع عدة آنات توجد قطعة من الزمان التي لها امتداد، وكذا من مجموعة السكونات تظهر ماذا؟ الحركة. وفي الواقع فإن الذي يتمتع عند هؤلاء بالوجود الخارجي هو النقاط والآنات والسكونات. طبعا النقاط فيما يرتبط بالخط، والآنات فيما يرتبط بالزمان، والسكونات فيما يرتبط بالحركة. وأما الخط والزمان والحركة فهي مفاهيم ذهنية يتم انتزاعها من مجموع تلك الأمور، وهذا من أخطاء الحواس. وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا لا حركة لا خط ولا زمان. وبعبارة أخرى، هؤلاء من جملة القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ. طب لو سألتهم، طبعا بعضهم يقول جزء لا يتجزأ ولكن له حجم مثل ديمقراطيس الملتفت للشمعة، ولكن جملة من المتكلمين قالوا، طبعا هذه من المشكلات العقلية القائمة بين المتكلم العامي وبين الفلاسفة، فإن الفلاسفة ينكرون نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، ولكن جملة من المتكلمين يقبلون بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ. فليس البحث في أنه يوجد عندنا جزء لا يتجزأ أو لا يوجد، وإنما البحث أن له حاجب أو ليس له حاجب. سارة نبحث، التفتوا للمطلب، سارة نبحث في أنه يوجد عندنا في الواقع الخارجي جزء لا يتجزأ أو لا يوجد، وبالعكس الآن وصل إلى نتيجة وهو أن هناك أجزاء بعد غير قابلة ماذا؟ للتجزئة إلى أجزاء، لكن لها حجم أو ليس لها حجم. هذه الأجزاء صغيرة جدا، بعد الوهم لا يستطيع أن يتحفظ على الأجزاء الصغيرة، يأتي دور العاقل. العاقل يقول هذه الأجزاء الصغيرة بالتقسيم لا ينعدم حجمها لما بينا من البرهان. وإذا لم ينعدم لها حجمها يبقى ماذا؟ يبقى لها يمين ويسار. إذا كان لها يمين ويسار إذا تقبل القسمة مستمرة ولا تقف، وهذه القسمة لا يقفي، هذا ليس من عدم التنائي المحال، التسلسل المحال، لأنه أنت بالفعل دائما عندك ماذا؟ قسمة متناهية، تقسيم متناهي، لأن العقل لا يستطيع أن يجلس إلى الأبد ويقسم. فدائما عدد الموجود من التقسيم متناهٍ ولكنه لا يقف عند حدين. وبعبارة أخرى هؤلاء من جملة القائلين بالجزء الذي لا يتجزى، أي كل امتداد يعدونه قابلا للقسمة إلى أجزاء محدودة، طبعا إلى أجزاء محدودة خارجا وهما عقلاني وإلا فقط خارجا. الحكيم أيضا يقول بذلك، ويعتقدون أن التقسيم الآخر ينتهي إلى جزء غير قابل للقسمة، غير قابل للقسمة عقلانها، غير قابل للقسمة وهمان فضلا عن غير قابل للقسمة خارجان. وتعتبر هذه المسألة من المسائل التي أكثر فيها الفلاسفة القول، وأقاموا أدلة متعددة على إبطال الجزء الذي لا يتجزى، وليس ها هنا مجال دراستها. هذا تمام الكلام في الشبهة الأولى. طبعا إن شاء الله إذا صار وقت غد يبين فد برهان من براهين الفلاسفة لإثبات بطلان الجزء الذي لا يتجزى، وندخل في الشبهة الثانية. والحمد لله رب العالمين.